الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي مسلم قال: قلت لمعاذ: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. قال: فلأي شيء؟ قلت: لله. قال: فجذبني حبوتي ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه تبارك وتعالى: حقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، هم على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. رواه ابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي حديث معاذ فقط، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وقال: حديث حسن صحيح. قال: عن أبي مسلم، أبو مسلم الخولاني، قال: قلت لمعاذ: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك، ولا قرابة بيني وبينك. قال له معاذ، يعني لما سمع منه ذلك وهو يعلمه بأنه يحبه لا لدنيا يرجو أن يصيبها منه ولا لقرابة بينهما، قال: فلأي شيء إذن تحبني؟ قال: لله. قال: فجذبني حبوتي ثم قال: أبشر إن كنت صادقا، إن كنت صادقا أنك تحبني في الله، هذه المحبة خالصة لله عز وجل، أبشر إن كنت كذلك، إن كنت صادقا في هذه المحبة أنها لله عز وجل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. هذه بشارة عظيمة مرت معنا في الحديث للمتحابين في الله عز وجل، أن الله جل وعلا يكرمهم في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، فيظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. قال: يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال: يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. وقوله هنا يغبطهم، الغبطة هي أن يتمنى الإنسان مثل حال المغبوط من غير أن يتمنى زوال ذلك من عنده، يتمنى مثل ما عنده هذه النعم من غير أن يتمنى أن تزول النعمة من عنده، لأن هذا الحسد، إذا كان يتمنى أن تزول النعمة من عنده فهذا الحسد. وأما إذا كان يتمنى مثل ما عند أخيه من النعم من غير أن يتمنى زوالها منه فهذه تسمى الغبطة، وهذه لا بأس بها، هذه تسمى الغبطة ولا بأس بها. هؤلاء المتحابون من يغبطهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء، يعني على الظاهر قوله يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء أنهم يتمنون مثل منزلتهم وقربهم من الله عز وجل. ومعلوم أن الأنبياء لهم مكانة عالية، وكذلك مثلهم الشهداء، وكذلك مثلهم الشهداء، وهم أرفع منزلة ولا شك. ومع ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء، مع أن لهم المراتب الرفيعة والمنازل الشريفة، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم يغبطهم، يعني يغبط هؤلاء المتحابين، يغبطون هؤلاء المتحابين بمكانهم، يعني حين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويجعل لهم منابر من نور كما في رواية الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. فالنبيون لهم المكانة العالية، ومع ذلك يغبطون هؤلاء المتحابين. وقد قيل في معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هذا الطيبي رحمه الله، قال: الظاهر أنه لم يقصد في ذلك إثبات الغبطة لهم على حال هؤلاء، بل بيان فضلهم وعلو شأنهم وارتفاع مكانتهم وتقريرها على أكمل وجه وأبلغه. والمعنى أن حالهم عند الله، حال هؤلاء المتحابين عند الله عز وجل يوم القيامة، بمثابة لو غبط النبيون والشهداء يومئذ مع جلالة قدرهم ونباهة أمرهم حال غيرهم لغبطوهم. يعني هؤلاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين فضلهم وعلو شأنهم وارتفاع مكانتهم وهذا على إحدى المعاني التي ذكرت في تأويل ذلك، في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. وقد يقال أيضا أن هذا قد يكون على ظاهره، ومع أن الأنبياء لهم مكانة علية ومنزلة رفيعة، ومع ذلك يتمنون ما لهؤلاء المتحابين مما يعطيهم الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يلزم أن المغبوطين ينالون من المرتبة ما لا يناله ذو الغبطة. يعني إذا قيل هل يلزم من ذلك أن المغبوطين ينالون من المرتبة ما لا يناله ذو الغبطة؟ الجواب لا. نظير ذلك كما يضرب الفقهاء رحمهم الله، قالوا رجل له من المماليك 1000 ولآخر 1، وصاحب 1000 يريد أن لو كان له مثل ذلك 1 أيضا، مع أن له 1000 وهو أفضل من الآخر، ومع ذلك يتمنى ما لا أن يكون له مثل ذلك 1. فقيل هذا أيضا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. قال أبو مسلم الخولاني: ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه: حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي يعني وجبت وثبتت محبتي للمتحابين في، فإن المتحابين في الله عز وجل يحبهم الله عز وجل، وهذا من أسباب نيل محبة الله. قال: وحقت محبتي على المتناصحين في، الذين ينصح بعضهم بعضا، يوصي بعضهم بعضا بالحق والصبر وعمل الخير، يوصي بعضهم بعضا، فهؤلاء يحبهم الله عز وجل. وحقت محبتي أيضا وجبت محبتي على المتبادلين في، هم على منابر من نور، يعني لهم أمكنة عالية تنصب لهم يوم القيامة يجلسوا عليها، منابر من نور. قال: يغبطهم النبيون والشهداء، هذه المنابر يكونون على منابر من نور، يحبهم الله ولهم من ويظلهم الله في ظله كما في الحديث السابق، وهم على منابر من نور، هذه المنابر من نور تكون متلألئة ومشرقة. يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. وفي رواية الترمذي قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأثر عن ربه تبارك وتعالى يقول: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. وهذا كالحديث السابق، إلا أن في هنا وحقت محبتي للمتواصلين في، متواصلين في الذين يصل بعضهم بعضا، قال: وعن شرحبيل بن السمط أنه قال لعمر بن عبسة: هل أنت محدثي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيان ولا كذب؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت من محبتي للذين يتصادقون من أجلي. رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني في الثلاثة واللفظ له والحاكم، وقال صحيح الإسناد. فيقول صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي، كما في الحديث الآخر قال: المتحابين في، وهنا قال: يتحابون من أجلي، أن التحاب كان في الله لله سبحانه وتعالى. وقد حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي، وقد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي. وهذه زائدة عن الأحاديث الأخرى، قال قد حقت محبتي للذين يتصادقون من أجلي، يعني يرتبط بعضهم ببعض برابط الصداقة. من أجل من؟ من أجل حبهم لله سبحانه وتعالى، هؤلاء يتحابون في الله عز وجل، فتكون بينهم هذه الرابطة، رابطة الصداقة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور وجوههم من نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل يا رسول الله من هم؟ قال هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. حديث ابن عباس يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، يعني تنصب لهم تلك المنابر، المنابر تكون على يمين العرش يجلسون عليها. قال وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور وجوههم نور، على منابر من نور وهم أيضا وجوههم نور، ينور الله جل وعلا وجوههم. هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل يا رسول الله من هم؟ إذا لم يكونوا أنبياء ولا شهداء ولا صديقين وتجعل لهم منابر من نور وينور الله وجوههم وتكون منابرهم على يمين العرش، فمن هؤلاء؟ قال صلى الله عليه وسلم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى، المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. وجاء في رواية أنه كررها المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. هذه الحديث يا إخوة فيها بيان فضيلة التحاب في الله عز وجل. نقول التحاب في الله عز وجل يكون لله سبحانه وتعالى. رأيت أبا مسلم الخولاني لما قال لمعاذ والله إني لا أحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ولا قرابة بيني وبينك. قال في أي شيء؟ قال قلت لله، يعني لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت كذلك هذه المحبة لله عز وجل ففضيلته عند الله عز وجل عظيمة. علمنا من هذا الحديث أن من الفضائل أن الله عز وجل يظل هؤلاء المتحابين في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله، وأن الله سبحانه وتعالى يحبهم ويكرمهم بالمنازل العظيمة على منابر من نور يوم القيامة حتى يغبطهم النبيون والشهداء والصديقون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المتحابين فيه. إن ربنا سميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.